بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس العاشر من أخبار بدر الكبرى يوم الفرقان، وسنذكر في هذا الدرس مشاهد من بدر ذكرها ابن إسحاق ولم يذكرها لا الواقدي ولا موسى بن عقبة ولا بن أبي شيبة، يعني وإن كان في أشياء مكررة فيها زيادات. فبدأ ابن إسحاق ب خبر قريش وعيرهم ورؤيعاتك، وهذه كلها تقدمت. قد يكون ترى سياقة ابن إسحاق يعني فيها زيادات، وكذلك زيادة الواقدي فيه زيادة، لأن ابن إسحاق يقول في بداية سياقة بدر: حدثني محمد بن شهاب الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، يعني علماء عن عروة، وعن غيرهم من علمائنا عن ابن عباس: كل قد حدثني بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقته من حديث بدر. ثم أخذ يسوق الحديث سياقة حسنة. وصدق الإمام أحمد لما يعني قيم ابن إسحاق وقال: الناس يشتهون حديثه، يعني هو والواقدي كذا وابن سعد سياقتهم حلوة، يعني ما تمل منها، فيها لذاذة. فمما ذكر قصة مكرز بن حفص والمشكلة اللي كانت بين كنانة وقريش، وكانت يتخوفون منهم حتى تمثل لهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم، وقال: إني جار لكم أن تأتيكم كنانة من خلفكم. وخرج عليه الصلاة والسلام فيما يزعمون يوم الاثنين يقول: لثمان ليال خلونا من رمضان. والأظهر الله أعلم أنه في نفس الأسبوع، يعني هو خرج في أول أسبوع والمعركة كانت يوم الجمعة. واستعمل عمرو بن أم مكتوم ويقال اسمه عبد الله وهو من عامر بن لؤي على الصلاة بالناس، ورد أبا لبابة بن عبد المنذر من الروحاء واستعمله على المدينة. أخوه مبشر قتل ذلك اليوم شهيدا، وسنترجم إن شاء الله لشهداء بدر. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، لأن اللواء لهم في قريش، اللواء لهم هو من بني عبد الدار، وكان اللواء أبيض، وكان أمامه صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، الراية تحت اللواء، اللواء للجيش كله ويكون مرفوع، والراية تكون للقبائل. فقال: راية المهاجرين مع علي بن أبي طالب سوداء يقال لها العقاب، وراية الأنصار مع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم جميعا. أيضا من ميزة ابن إسحاق الحرص على البلدان والطريق، قال: فسلك طريقه من المدينة إلى مكة، يعني كان ذهب إلى مكة والآن باتجاه ينبع كذا. قال: فأول ما خرج على نقب بني دينار، يسمونه نقب المدينة، نقب كذا، ثم خرج على وادي العقيق، ثم على ذي الحليفة اللي فيه الميقات، ثم على ذات الجيش، ثم على تربان، ثم على ملل، كلها بأسماء الآن، ثم على غميس الحمام من مريين، ثم على صخيرات اليمام، ثم على السيالة، ثم على فج الروحاء، ثم على شنوكة، تقدم لها خبر أنهم أدركوا سهيل فيها أو كذا، وهي الطريق المعتدلة، ثم على عرق الظبية، وهناك لقي رجل من الأعراب وأفحش له سلمة بن سلامة وتقدم حديث، ثم على سجسج وهي بئر الروحاء، ثم على المنصرف، ثم جاءه طريق مكة على اليسار، يعني وأنت ذاهب الآن كانك ذاهب البحر يأتيك طريق مكة على اليسار. فترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا، ثم سلك ناحية من النازية فجزع واديا، جزع يعني جثاز، قطعه بالعرض يسمى جزع هكذا، ولا زالت اللفظ عندنا إلى اليوم: اجزع الوادي إذا قطعته بالعرض. قال: جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفرة، ثم على مضيق الصفرة، ثم انصب من المضيق، فلما كان قريبا من الصفرة بعث بسبس الجهني وعدي بن أبي زغبة الجهني إلى بدر يتحسسان الأخبار، وتقدم حديثه. قال: فلما استقبل الصفرة وهي قرية بين جبلين، سأل عن جبليها ما اسمهما، فقالوا: يقال لأحدهما مسلح والثاني مخرئ، السلح هو نفس الخراء. وسأل عن أهلهما فقيل: هم بنو النار وبنو حراق، بطنان من غفار. فكره النبي صلى الله عليه وسلم القرية والمرور بين الجبلين وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما، هذه من العيافة، هذا من الفعل. فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصفراء بيسار وسالك ذات اليمين على واد يقال له ذفران، ثم جزع من الوادي ثم نزل، ثم أتاه الخبر عن قريش أنهم خرجوا من مكة، وكان ينتظر خبر العير فجاءه خبر الجيش وأنهم خرجوا ليمنعوا عيرهم. فاستشار الناس وقال والله إني كأني أنظر إلى مصارع القوم. ثم ارتحل من ذفران وسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط من الأصافر على بلد يقال له الدبة، ثم ترك الحنان وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم لا زال الآن باسمه، تركه بيمينه، ثم نزل قريبا من بدر وركب هو أبو بكر الصديق حتى وقف على شيخ من العرب وقال له عليه الصلاة والسلام، سأل عن قريش وعن محمد وأصحابه، فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال عليه الصلاة والسلام إن أخبرتنا أخبرناك. قال أذاك بذاك؟ قال نعم. قال فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم تماما. شوف يعني فراسة العرب ودقته. وبلغني أن قريش خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم اليوم في مكان كذا وكذا، للمكان الذي في قريش. فلما فرق قال ممن أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن مما، ثم انصرفوا. والشيخ يقول ما مما مما العراق، وهذا الشيخ اسمه سفيان الضمري. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص في نفر إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه، فأصابوا غلام بن الحجاج وعريض أبو يسار غلام بن العاص بن سعيد روايا لقريش، فأتوا بهما وذكروا ذكر ضرب الصحابة لهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كم ينحران. ثم ذكر قصة بسبس وعدي بن أبي الزغبة أنهما نزلا بدرا فأناخ إلى تل قريب من الماء، ثم أخذ شنا لهما يستقيان فيه ومجدي بن عمرو الجهني على الماء، فسمع عدي وبسبس جاريتين من جوار الحاضر يعني القوم النازلون على الماء وهما يتلازمان على الماء في دين، والملزومة تقول لصاحبتها تأتي العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الدين الذي لك، تقول الجارية. قال مجدي صدقت، ثم خلص بين الجاريتين، وهذا كله في أذن عدي وبسبس رضي الله تعالى عنهما. فجلس على بعيريهما وانطلق حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمع أن العير اليوم أو غدا كما قالت الجارية لصاحبتها. وأقبل أبو سفيان ابن حرب حتى تقدم العير حذرا ورد الماء، فرأى مجدي بن عمرو قال هل أحسست أحدا؟ قال ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين أناخ إلى هذا التل، ثم استقيا في شن لهما ثم انطلق. فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه النوى، قال هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى أصحابه سريعا ثم ضرب وجه عيره عن الطريق ثم ساحل بها وترك بدرا بيسار وانطلق حتى أسرع. ثم أقبلت قريش ونزلوا الجحفة، وذكر رؤيا جهيم بن الصلت بن مخرمة وكلام الخبيث بن الحنظلية ورسالة أبي سفيان إلى قريش يردهم وأنه قد أحرز العير، وأيضا موقف الأخنس بن شريق وكان حليف بني زهرة فقال لهم بالجحفة يا بني زهرة نجى الله أموالكم وخلص صاحبكم مخرمة بن نوفل وكان في العير، وإنما نفرتم لتمنعوه وتمنعوا المال، فاجعلوا جبنها بي وارجعوا. دائم السيد يتحمل، اجعلوا جبنها بي، قولوا جبنا الأخنس فإنه لا حاجة لكم أن تخرجوا في ضيعة، اتركوا ما يقول هذا ابن الحنظلية ولا حاجة لكم أن تخرجوا في غير منفعة. قال فرجعوا ولم يشهدها زهري قط وأطاعوه، وكان فيهم مطاعا ميمون النقيبة مبارك الرأي، ولم يبق بطن من قريش إلا نفر منهم أناس إلا بني عدي بن كعب جماعة عمر، لم يخرج منهم رجل واحد. ورجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق ولم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد، ومضى القوم. وكان طالب بن أبي طالب في القوم، فحصل بينه وبين بعض قريش محاورة ومجادلة وهو في الجيش، طالب هذا اللي كان يحبه والده، فقال القرشي: والله لقد عرفنا يا بني هاشم أنكم وإن خرجتم معنا أن هواكم مع محمد، قمتم أم قعدتم؟ فرجع طالب إلى مكة مع من رجع عبدي زهرة وتركه، وقال بيات اللي ذكرناها: لهم إما يغزون طالب في عصبة مخالف محارب في مقنب من هذه المقانب، فليكن المسلوب غير السالب وليكن المغلوب غير الغالب. قالوا ومضت قريش. أبو لهب ما نفر أيضا لم ينفر. يقولون أوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكان قد لاط به أي أمسكه 4000 درهم كانت لأبي لهب عليه، وقد أفلس العاص فاستأجره بها على أن تجزي عنه، فبعثه فخرج عنه وتخلف أبو لهب، وقتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة، هذا خال عمر، قتله فمات، ذهبت 4000 وذهبت روحه لا حول ولا قوة، الحمد لله العافية. قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي، العدوة هي جانب الوادي خلف العقنقل وخلف بطن الوادي، ويسمى يليل بطن الوادي بين بدر وبين العقنقل الكثيب الذي خلفه، والقلب كلها في بدر في العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة، كل قلبان بدر في العدوة الدنيا. وبعث الله السماء وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير، وأصاب قريشا منه من الماء ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معهم. فخرج عليه الصلاة والسلام وبادرهم إلى الماء، وجاء إلى أدنى ماء من بدر ونزل به، وذكروا قصة الحباب رضي الله عنه. ثم أيضا رأي سعد بن معاذ قال: يا نبي الله نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله أظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك ولحقت بمن وراءنا من قومنا، فوالله يا نبي الله لقد تخلف عنك أقوام، والله ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، الحق بهم يمنعك الله بهم، ويناصحونك ويجاهدون معك إذا مضينا في سبيلنا، منهم أسيد بن حضير بن عمه صاحبه. فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد الخير ودعا له بخير. ثم بني للنبي صلى الله عليه وسلم العريش فكان فيه على رأي سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما أصبحوا ارتحلت قريش من مكانها فأقبلت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوبوا من العقنقل، يعني تتحدر من الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي، قال: اللهم هذه قريش أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. ثم نظر إلى عتبة كان على جمل أحمر فقال: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. وكان خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري أو أبوه بعث إلى قريش حين مروا به في حاضره بجزائر، أهداها لهم جزر يعني ذبائح لهم إبل، وقال: إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا، فأرسلوا إليه: وصلتك رحم وقد قضيت الذي عليك، ولعمري إن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، وإن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. إي والله كانوا يحاربون الله ورسوله، شاقوا الله ورسوله. ثم قال: فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا الحوض، فيهم حكيم بن حزام، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوهم. ثم دعا فما شرب منهم رجل يومئذ إلا قتل إلا حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل، ثم أسلم وحسن إسلامه، فكان بعد ذلك إلى أن مات إذا اجتهد في يمينه يقول: لا والذي نجاني يوم بدر، لا والذي نجاني يوم بدر. ثم ذكر أيضا ابن إسحاق أن قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي قال: احزر لنا أصحاب محمد، وأن صوب وصعد في الوادي وحزرهم، وقال: يا معشر قريش، البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحتها تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، مستقتلين مستميتين، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم. ثم إذا أصابوا منكم أعدادهم، إذا قتل منا 300 ولا 400، فما خير العيش بعد ذلك؟ فاروا رأيكم. فلما سمعوا حكيم بن حزام مشى في الناس وعتبه، وذكرنا هذا كله، وأن ابن الحنظلية أبو جهل بعث إلى عامر بن الحضرمي وقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم وانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام فاكتشف وصرخ وعمراه وعمراه، فحمية الحرب، وحقب أمر الناس واستوسقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. وذكر عتبة لما أنه يعني استفزه أبو جهل وقال: سيعلم مصفر أسته من انتفخ سحره أنا أم هو. السحر الرئة وما حولها مما يعلق بالحلقوم من فوق السرة، كل ما يعلق بالحلقوم اللي يسميه المعاليق هذه سحر، وما تحت السرة فهو القصب. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، فالتمس عتبة بيضة يدخلها في رأسه، فما وجد في الجيش بيضة تسع من عظم هامته، فلما رأى ذلك اعتجر ببرد له على رأسه. وخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي أخو أبو سلمة، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فقتله حمزة رضي الله عنه، أولا أطن قدمه بنصف ساقه فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر بيمينه، فأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض ثم أخرجه. وذكروا المبارزة، وأن الثلاثة لما خرج إليهم خرجت إليهم فتية من الأنصار، وهم عوف ومعوذ ابناء الحارث، وأمهما عفراء، هذول اللي قتلوا أبو جهل، ورجل آخر يقال هو عبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة وأنتم أكفاء. ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. وذكر خبرهم، وأن عتبة قال للفتية من الأنصار لما انتسبوا: أكفاء كرام، وإنما نريد قومنا. ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه أن لا يحملوا عليهم وأن لا يفلوا صفهم، يبقون كالبنيان المرصوص حتى يأمرهم: وإن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل فقط، لكن لا يفل الصف. هذا امتصاص الصدمة الأولى. وهو عليه الصلاة والسلام في العريش، وأخذته نعسة وفيها رأى الملائكة قد نزلت، ثم خرج من العريش وبشر أصحابه، ثم قوم الصفوف مرة أخرى وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار، وبعض الناس يقول سواد مثقلة. قال ابن هشام: وسواد في الأنصار غير هذا مخفف، لكن هذا سواد بن غزية، الله أعلم، نترجم له إن شاء الله. قال: وهو مستنتل من الصف، مستنتل أو يعني متقدم، أو مستنصل يعني خارج من الصف، فطعن عليه الصلاة والسلام في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقذني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. فاعترقه وقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حضر ما ترى، وأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا، ثم عدل الصفوف ورجع إلى العريش فدخله صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق ليس معه فيه غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول: إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض. وذكروا كلام الصديق، ثم قال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله؟ هذا جبريل بين السماء والأرض آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع يعني الغبار. ثم رمي مهجع أو مهجع بفتح الميم أو كسرها، مهجع أو مهجع مولى عمر بن الخطاب، وهو رجل من العرب لكن مولى أو حليف لعمر، ويقال أنه مولى، المولى يطلق على العتيق ويطلق على الحليف ويطلق على ابن العم، بسهم فقتل، فكان أول قتيل من المسلمين. ثم رمي حارثة بن سراقة الشاب أحد بني عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض، أصابه سهم غرب فأصاب ثغرة نحره فقتله، والله أن دمه يختلط بماء الحوض رضي الله عنه. ثم خرج عليه الصلاة والسلام من عريشه إلى الناس فحرضه وقال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا وجبت له الجنة. فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن بخن بخن: يا رسول الله، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: نعم. فقذف التمرات من يده وقال: إنها لحياة طويلة. وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. ثم قام عوف بن الحارث وهو بن عفرة ويقال عود بالذال وهو أظهر، لأن أخويه معاذ ومعوذ وعود. فقال: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ ما هذا السؤال؟ لا إله إلا شاب من الأنصار. يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ فقال: غمسه يده في العدو يحاسب، إن غماسه في العدو ما عليه شيء، لا على رأسه ولا على جسمه. فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى. ثم ذكر استفتاح أبي جهل لما استفتح، فكان هو المستفتح: أنت استفتح وقد جاءكم الفتح. ثم ذكر الحصباء التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقتل الله صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم. فلما وضع القوم أيديهم يأسرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم متوشح السيف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه نفر من الأنصار يخافون عليه كرة العدو. وما يكون في هذا الموقف إلا أشجع الناس، لأنه لو كر العدو وفر أصحابك أنت اللي في الواجه. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنعه الناس من الأسر، فقال: والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعها وقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد عرفت أن الرجال من بني هاشم ومن غيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام ابن الحارث بن أسد فلا يقتله، ومن لقي العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله، فإنه العلة إنما أخرج مستكرها. فيروى أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة قال، يعني كلمة خرجت من هكذا: أنا أقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف أو لألجمنه السيف. قال: يمكن حمية لله عز وجل أو الله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. يقال إن ترخيم حفصة مثل عائش عائشة، حفصة حفص، ويقال له ولد ما تسمح حفص الله أعلم. قال: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنق أبي حذيفة بالسيف، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول: والله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلتها يومئذ، ولا أزال منها خائفا، ولن يكفر عني إلا الشهادة. فاصطفاه الله للشهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا هو مولاه سالم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب. فلقيه المجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار حليف بني سالم بن عوف. تقدم له قصة مع الحارث بن سويد بن الصامت أن قتل في بدر في أحد. فقال المجذر لأبي البختري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك، ومع أبي البختري زميل له، الزميل اللي هو يركب معه على بعير واحد قد خرج معه من مكة، وهو جناده بن مليحة من بني الليث من كنانة. فقال: وزميلي؟ قال المجذر: لا والله، ما نحن بتارك زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. قال: لا والله، إذن لأموتن أنا وهو جميعا. شوف عند العرب الجار والضيف والخوي اللي هو الزميل، هذا هؤلاء سبحان الله يعني لهم تعظيم عظيم، الجار يسمونه الثلاث البيض، الخوي خويك صاحبك في السفر ولا صاحبك ولا زميلك إذا حصل بينك وبينه علاقة مثل هذه، أو الجار اللي استجار بك أو سكن جنبك، أو الضيف. فانظر ماذا فعل بالبختري، كان شريفا حتى في موته، لكنه إلى أمه الهاوية نعوذ بالله من خذلان، فقال: لا والله إذا لأموتن أنا وهو جميعا، لا تتحدث نساء مكة عني أني تركت زميلي حرصا على الحياة. أيضا الخوف من العار. وقال حين نزله المجذر وأبى إلى القتال: لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله، فاقتتل فقتله المجذر بن زياد. ويقال أن المجذر قال: إما جهلت أو نسيت نسبي فأثبت النسبة، إني من بلي، يعني من قضاعة لكن حليف له، الطاعنين برماح اليزني والضاربين الكبش حتى ينحني، الكبش هو مقدام الكتيب، بشر بيتم من أبيه البختري، أو بشرا بمثلها مني بني، أنا الذي يقال أصلي من بني من بلي، أطعن بالصعدة حتى تنثني، وأعبط القرن بعظب مشرفي، أرزم للموت كإرزام المري. تقدم أن المري الناقة التي غزيرة اللبن التي ترزم، فلا ترى مجذرا يفري فري، يعني يأتي بأمر عجيب، الناقة التي يستنزل لبنها على عسر ترزم. ثم اعتذر المجذر أنه رفض، يعني أبو البختري، وهو اسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد. وذكر قصة أمية بن خلف مع عبد الرحمن بن عوف طويلة جدا وذكرناها، وقال من هذا، كلم عبد الرحمن من المعلم بريشة نعامة في صدري، قال هذا حمزة، قال هذا فعل بن الأفاعيل، قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما هو ابنه، إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام، فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد. وبلال يقول: أحد أحد. فلما رآه صاح بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال عبد الرحمن: فقلت: يا بلال، أبي أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. قلت: تسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، يا أنصار الله، يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال عبد الرحمن: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، يعني مثل السوار، وأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. قلت: أنجو بنفسك ولا نجا لك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهما، الهبر يعني يقطعوا اللحم الهبر، حتى فرغوا منهما. فكان بلال يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. والأدراع أن قال له: يا عبد الإله، لما رفض أن يقول عبد الرحمن: هل لك في، أنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويدي ابنه، يعني يقول: أنا أربح لك من الأدراع هذه اللي أنت اغتنمتها، يعني فدائي كبير. وذكر قصة الغفاري الذي انكشف قناع قلبه، وذكر قصة أبي أسيد الساعدي وكان شهد بدرا بعد أن ذهب بصره، يقول: لو كنت اليوم ببدر وبصري معي لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة، لا أشك فيه ولا أتمارى. وذكر كلام أبي داود المازني وكان قد شهد بدرا، قال: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري، وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض أرسلوها على ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمرا، قال علي بن أبي طالب: العمائم تيجان العرب. كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض أرخوها على ظهورهم، إلا جبريل كانت عليه عمامة صفراء، وكان الزبير دائما يتخذ عمامة صفراء. قال ابن عباس: ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر، كانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدد ومدد، ولكن لا يضربون. وأقبل أبو جهل يرتجز وهو يقول: ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني. البازل البعير اللي خرج نابه، يكون قد اكتملت قوته، انفطر نابه. بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. ثم ذكر قتل أبي جهل. قال معاذ بن عمرو بن جموح، هذا أول من بدأ، معاذ ثم ابن عفراء ثم ابن مسعود، تراهم أربعة وذكرناهم في سياقة الواقد. قال: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، الحرجة الشجر الملتف، ويروى أن عمر سأل عربيا عن الحرجة فقال شجرة من الأشجار لا يوصل إليها، تكون أغصانها ملتفة هكذا ما تستطيع أن تدخل إليها. فكان بنو مخزوم عددهم 180، قالوا أبو الحكم لا يخلص إليه، فأحاطوا به حتى أصبح في مثل الحرجة. قال معاذ بن عمرو بن جموح شاب من الأنصار، قال فلما سمعت كلمتهم أبو الحكم لا يخلص إليه جعلته من شأني، خلاص حطيته في رأسي هذا الرجل، يا له من شجاعة وسط 180 من صناديد العرب من مخزوم ريحانة قريش أهل الحد والجد وأهل السلاح، وهم قد تذامروا وارتفعت عندهم الحمية أن أبو الحكم لا يخلص إليه، وهذا الشاب من الأنصار قال جعلته من شأني. قال فصمت نحوه والتمست غره، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربها طنت قدمه بنصف ساقه، والله ما شبهت قدمه لما طارت وطاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال فيضربني ابنه عكرمة على عاتقي، قال فطرح يدي من العاتق فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضتني عن القتال. قال فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي اليد كلها، سبحان الله ما صار في نزيف دم، الدم ذهب إلى داخل. فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت عليها حتى طرحتها عني. ثم عاش إلى زمان عثمان. ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء وأخوه، فضربه حتى أثبته وتركه وبه رمق، وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وقاتل الاثنين. ثم مر عبد الله بن مسعود، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يلتمس في القتلى، وقال إن خفي عليكم في القتلى انظروا إلى أثري جرح في ركبته، فإني ازدحمت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان، يقول عليه الصلاة والسلام ونحن غلامان، وكنت أشف منه بيسير، يعني أكبر منه بسنة سنتين، فدفعته عند الباب لما ازدحموا على الباب أو على المأدبة. قال فوقع على ركبتيه فجحش في إحدى الركبتين جحشا، يعني لم يزل أثره فيه. قال عبد الله فوجدته في آخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه، وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني، ضبث يعني قبض ولزم، فقلت هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه، أي هل فوق رجل قتلتموه، أي ليس عليه عار. يقول الشاهد وأعمد من قوم كفاهم أخوهم صدام الأعادي حين فلت نيوبها، من عمد البعير يعمد إذا تفسخ فهلك، أي أهلك من رجل قتله قومه. أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قلت لله ولرسوله. وتزعم رجال من بني مخزوم أنه قال لابن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال ثم احتززت رأسه فقلت يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال عليه الصلاة والسلام الله الذي لا إله غيره، وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نعم والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ويقولون أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن عاص ومر به إني أراك كأن في نفسك شيئا، أراك تظن أني قتلت أباك. شوف عمر يعرف بظنه ما يعرف الناس باليقين. إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة، فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه فحدت عنه، يعني خلاص منتهي يفحص كذا، وقصد له ابن عمه علي فقتله. وذكر قصة سيف عكاشة رضي الله عنه بن محصن وهو حليف بني عبد شمس، قاتل بسيفه حتى انقطع في يده، تخيل سيف ينقطع حديدة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، الجذل أصل الشجرة، وقال قاتل بهذا يا عكاشة، فلما أخذه هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل في الردة وهو عنده، قتله طليحة الأسدي، وذكرنا خبره هو ثابت بن أقرم عندما قال الأسدي طليحة فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يسلموا برجالي، يعني حتى لو كانوا مشركين ما أنا بشجعان، فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يسلموا برجالي. طليحة ارتد ثم رجع، ثم كان له غناء في المسلمين يوم القادسية وغيرها، ذكرنا أخباره. فإن تكوا أذواد أصبنا ونسوة فلن تذهبوا فرغا بقتل حبال، حبال رجل منهم وهو عمه طليحة قتلوه، حبال بن مسلمة بن خويلد وهو طلحة بن خويلد، قال وهو الذي قتل عكاش اعتنقه مسلمة هذا وضربه طليحة على فرس قال له اللزام، فإن تكو أذواد أصبن ونسوة فلن تذهبوا فرغا بقتل حبالي، نصبت لهم صدر الحمالة اسم فرسة إنها معاودة قيل الكمات نزال نزالي، يعني متعودة على كلمة الكمات يقول نزال نزال نزال، هذا متعوده، فيوما تراها في الجلال مصونة ويوما تراها غير ذات جلالي، يصف فرسة عشية غادرت ابن أقرم ثاويا وعكاشة الغنمي عند مجالي. ليش قال عكاشة الغنمي؟ هو أسدي وهذا أسدي، طليحة أسدي وهذا أسدي، لكن هذا من غنم ابن دودان لما ارتحلت أسد من تهامة إلى القصيم وهم ارتحلوا إلى مكة فرع منهم وحالفوا قريش، وعكاشة الغنمي عند مجالي، وعكاشة هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، وقال عليه الصلاة والسلام منا خير فارس في العرب، قالوا من هو يا رسول الله؟ قال عكاشة بن محصن، قال ضرار بن أزور الأسدي ذاك رجل منا يا رسول الله من أسد، قال هو منا للحلف، هو حليف قريش وحليف الرجل منهم وهو من أسد صليبة سبحان الله. أيضا من القصص اللي انفرد بها ابن هشام قال ونادى أبو بكر الصديق ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين، عبد الرحمن تأخر إسلام، أما عبد الله لا، عبد الرحمن شقيق عائشة، عبد الله ليس شقيقا لها، فقال أبو بكر أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن لم يبق غير شكة ويعبوب، يعبوب الفرس والشكة أداة المقاتل، لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ظلال الشيب، والله أعلم. هذه مروية عن عبد العزيز الدراوردي، وقالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقوا في القليب، وذكروا أن أمية كان مسمنا وانتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليحركوه فتزايل لحمه فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة، هذه فائدة أنهم ما تركوه، ألقوا عليه ما غيبه، فيه يعني إكرام الجثة مهما كان، أو تترك للسباع. ومنادات النبي عليه الصلاة والسلام، الآن ذكر قصيدة وسنحن نذكر قصائد اللي قيلت في بدر، لكن هذه جاءت هنا من أحسن القصائد، يقول حسان عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب، تداولها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب، فأمسى رسمها خلقا وأمسات يبابا بعد ساكنها الحبيب، فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب، غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب، أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب، بأيديهم صوارم مرهفات وكل مجرب خاض الكعوب، بنو الأوس الغطارف وازرتها بنو النجار في الدين الصليب، الدين الشديد الصلب، فغادرنا أبا جهل صريعا وعتبة قد تركنا بالجبوب، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيب، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب. وذكر أيضا القصة الكثيرة سبحان الله التأثير، لما أمر بهم أن يلقوا في القليب أخذ عتبة فسحب إلى القليب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم التفاته في وجه ابنه أبي حذيفة بن عتبة فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقال يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك في شأن أبيك شيء، فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا وشرفا، وكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، أنتظر ذلك كل يوم، فلما رأيت مقتله ورأيت وذكرت ما مات عليه من الكفر، وبعد الخلود في النار بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خير. كذلك ذكر ابن إسحاق القصة أيضا المؤثرة جدا، قال: فتية قتلوا ببدر نزل فيهم القرآن إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قالهم فتية مسمين: الحارث بن زمعة بن الأسود، والده هو أبو حكيمة، سيأتي خبره، يعني هو من زعمائهم هذا الحارث، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، والده الفاكه بن المغيرة قتل في الجاهلية، قتلته جذيمة، وهو أخو الوليد بن المغيرة وهو هشام المغيرة، اسمه أبو قيس هذا، والثالث ابن عمه أبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص العاصي بن منبه بن الحجاج، ستة سبعة كذا. أسلموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فلما هاجر إلى المدينة حبسهم آباؤهم بمكة ثم فتنوهم فرضوا بالفتنة افتتنوا، ثم ساروا مع قومهم إلى بدر وهم بين الشك والارتياب، ثم قتلوا جميعا لا حول ولا قوة إلا بالله. فتحدثهم الملائكة عند موتهم فيما كنتم. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من الفتن. ثم ذكر الاختلاف في الغنائم، ثم ذكر حديث عن أبي أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيها أخلاقنا، نزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء، يعني على السواء. وذكر قصة سيف بن عائذ المخزوميين، يقال له المرزبان، سيف مسمى. يقول أبو أسيد: كنت قد اغتنمته، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد ما في أيديه من النفل أقبلت حتى ألقيته في النفل، وكان عليه الصلاة والسلام لا يمنع شيئا سئله، فعرفه الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي صاحب الدار، فقال: يا رسول الله أعطني المرزبان، فقال: هو لك، فأعطاه إياه. ثم ذكر أنه بعث ابن رواحة بشيرا إلى أهل العالية، وزيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة، السافلة اللي هي المسجد وما حوله، والعالية العوالي. قال أسامة: فأتانا الخبر ونحن نسوي التراب على رقية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان، فجاءنا الخبر إن زيد بن حارثة قدم، فجئته واقف بالمصلى غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمعة بن الأسود وأبو البختري العاص بن هشام وأمية بن خلف ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج وفلان. قال أسامة: فاقتربت منه، قلت: يا أبتي، أحق ما تقول؟ قال: نعم والله يا بني، سبحان الله. ثم أقبل عليه الصلاة والسلام قافلا إلى المدينة ومعه الأسارة من المشركين فيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن حارث، واحتمل النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل عليه عبد الله بن كعب النجاري، فقال راجز من المسلمين يقال إنه عدي بن أبي الزغبة: أقم لها صدورها يا بسبس، ليس بذي الطلح لها معرس، ولا بصحراء غمير محبس، إن مطايا القوم لا تخيس، وحملها على الطريق أكيس، قد نصر الله وفر الأخنس. ثم أقبل عليه الصلاة والسلام، فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية اسمه سير إلى سرحة هناك، فقسم هنالك النفل على السواء، ثم ارتحل حتى إذا كان بالروحة لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال سلمة بن سلامة، هذه الكلمة الثانية: ما الذي تهنئوننا به؟ والله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي، أولئك الملأ الأشراف السادة، وعنتم بالملائكة. فلما كان بالصفراء أمر بقتل النضر بن حارث، قتله علي. فلما كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط صبرا، تقدم حديثه، يقال أن الذي قتله علي، ويقال عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. قال: يا محمد، من للصبية؟ قال: النار. ثم تقدم عليه الصلاة والسلام المدينة، فاستقبله أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي، معه حميت مملوء حيسا تمر، معه أقط، مع السمن، وهو لا زال في المدينة يحبون أحسن أكله في المدينة الآن الحيس، حتى يزعون في المسجد في رمضان، تجد تمر معها أقط وسمن. وكان هو حجام النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف عن بدر وشهد المشاهد كلها، أبو هند. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أبو هند امرؤ من الأنصار، فأنكحوه وانكحوا إليه. ففعلت الأنصار، كانوا سريع الاستجابة. وذكر قصة سودة الطريفة لما عنفت أبا يزيد سهيل بن عمر، وأقبل بالأسارة وفرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسارة خيرا. وكان أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارة. قال: مر بي أخي مصعب ورجل من أنصار يأسرني، فقال: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفتيه منك، يعني ثرية. قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوا لي بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، والله ما تقع في يدي رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها. قال: فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي، والله ما يمسه. وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر، فلما قال أخوه مصعب لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال، قال أبو عزيز: يا أخي هذه وصاتك بي؟ قال: إنه أخي من دونك. فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل 4000 درهم، فبعثت ب4000 درهم ففدته بها. وذكر أن أول من تقدم الحيسمان الخزاعي بخبرهم، في واحد ذكره الواقدي كان سبقه لكنه ذكي، قال: لا أدع خبر السوء عندي، فتأخر حتى تقدم الحيسمان وكان عليهم مشؤوم. انفرد الآن، لعل نختم بهذا، انفرد هذا ابن إسحاق بأخبار لكن نجعلها في حلقة أخرى، ومع الأشعار التي قيلت. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.